بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول السائل: ما حكم وضع المصحف على الأرض في حالة سجدة التلاوة؟ فالأولى أن يجتهد في يعني في احترام المصحف، لكن وضعه على الأرض الطاهرة عند الحاجة لا يؤثر إن شاء الله تعالى. وضعه على الأرض الطاهرة عند الحاجة أو عند الضرورة لا يؤثر. كان الصحابة يبالغون إلى درجة أن أحدهم لا يضع المصحف في الجيب الجانبي لئلا يقرب من العورة، من شدة احترامهم للقرآن الكريم. فتجتهد على أن ترفعه وتنزهه في أماكن يعني عالية قدر الإمكان، لكن الأرض إذا كانت طاهرة واضطر إلى وضعه فلا حرج إن شاء الله.